لأنه جعل مع الله خالقين تعالى الله وتقدس. وكل هذه عليها وعيد شديد، إما أن يكون الإنسان خارجا من دين الإسلام بهذا الشيء إذا كان عرف الحجة عرف ذلك ولم يرجع فإنه يكون غير مسلم، ومعلوم ما الذي أعد لغير المسلم. أما إذا دخل في شيء من ذلك وأنكر ثم تراجع عنه فالتوبة تجب ما قبلها كما قال صلى الله عليه وسلم. أشار بهذا إلى ما ذكره مسلم في أول صحيحه عن يحيى بن يعمر قال حججت أو اعتمرت أنا وحميد الحميري فقلنا لعله يوفق لنا أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، فقدمنا المدينة فوفق لنا عبد الله بن عمر ذاهبا إلى المسجد، يقول فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه خرج قبلنا أناس يتقفرون العلم ويتعبدون ولكنهم يقولون الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأعلمهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يحلف بالله جل وعلا، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب يعني أباه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني هذه الأوصاف التي ذكرها غريبة، يقول كيف يعني بهذا الثياب نظيفة بيضاء لم يصبها غبار وكذلك الشعر أسود شديد السواد ما عليه أثر السفر وليس من أهل المدينة، من أين أتى؟ هذا الغرابة. يعني يقول فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. فعجبنا يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. ثم قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أمراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم ذهب. في رواية قال ردوا علي الرجل فلم يروا شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والمقصود هنا أول قول ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بري وأنهم مني براء، يدل على أن هذا كفر، لأن المسلم لا يتبرأ من المسلم وإنما يتبرأ من الكافر، هو الذي لا صلة بينه وبينه، الصلة مقطوعة بين المسلم وبين الكافر وإن كان أقرب الناس إليه، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. ثم قوله أيضا بحلفه: والله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، فدل على أن هذا يتوقف عليه، يعني الإيمان بالقدر يتوقف عليه قبول الأعمال، توقف عليه، وإذا لم يؤمن به فأعماله مردودة، وهذه صفة الكافر، لا ترد أعماله ولا تقبل مطلقا. أما المسلم فقد يرد له بعض العمل ويقبل البعض، ما كان خالصا لله قبل، ما كان موافقا للحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان خالصا لله فهو مقبول، وإذا خالف ذلك هو الذي لا يقبل. أما هذا يقول ما يقبل منه شيء، والنفقة في سبيل الله أفضل ما ينفق، فعينها، قال: لو أن لهم هذا القدر وأنفقوه ما قبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ثم ذكر أن القدر فيه خير وفيه شر، ثم استدل على قوله، هذا يدلنا على أن الكلام الذي يقوله الإنسان مجرد كلام لا بد له من دليل، لا بد أن يدعمه بالدليل الذي يكون من الكتاب والسنة، لأن مجرد قول يقوله بلا دليل لا يقبل. ولهذا استدل، قال: حدثني عمر، ثم ذكر الحديث الآخر. وفيه هذا الحديث أمور الدين كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فجعل الأمور كلها دين، الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان وعلم ما سيأتي منه، علم الساعة وما بعدها من أمور القيامة، وكذلك العلامات التي يضعها الله جل وعلا ويخبر بها فهي من الدين. ذكر من العلامات التي قال: علمني، لما قال مسألة عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنت تعلم أكثر مني، أو أن يقول مثلا أنا وأنت في بالنسبة إلى ذلك سواء، لا علم لنا فيها، والخلق كلهم هكذا بالنسبة للعلم الساعة ليس عندهم علم بها، يعني وقت مجيئها وتحديده، هذا استأثر الله جل وعلا به، لا أحد يعلمه. وهذا جاء ذكره في كتاب الله في آيات عدة، فهي لا تأتينا إلا بغتة، تبغة الناس، ولكن لها علامات وأمرات، والعلامات يجوز أن تكون قريبة ويجوز أن تكون بعيدة، يعني لو وجدت العلامات ما يعلم متى تأتي. والساعة المقصود بها كما سيأتي نفخ الصور، غير أن العلماء فرقوا بين الساعة الخاصة والساعة العامة التي تعم الخلق كلهم. يقولون: الساعة الخاصة لكل امرئ له ساعة تخصه، وهي أجله وموته، إذا مات قامت عليه قيامته، يعني أنه لقي عمله، لأن القبر فيه جزاء وفيه حياة، فيلقى جزاء عمله في قبره بعد موته مباشرة، ثم يستمر ذلك إلى أن يستقر إما في الجنة أو في النار. وهذا قد ذكر في نصوص كثيرة، وهذا معنى كونها خاصة، يعني انقطع عمله وانتهى، ولقي جزاء عمله، فصار كأنها قامت عليه القيامة. أما العامة فالمقصود بالساعة النفخ في الصور، وقد ذكر الله جل وعلا أن النفخ في الصور مرتين، وبعض العلماء يقول إنه ثلاث، ولأنه جاءت النفخات في القرآن ثلاث، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي موضع آخر يقول: نفخ في الصور فصعق ففزع من في السماوات ومن في الأرض. يقول هذه النفخة ثانية ثالثة، والعلم عند الله، والظاهر والله أعلم أنهما نفختان، كما قال جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي النفخة الأولى والرادفة التي بعدها. وثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: بين النفختين أربعون، في حديث أبي هريرة. قيل له: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قيل: أربعين يوما؟ قال: أبيت. قيل: أربعين شهر؟ قال: أبيت. يعني أن التمييز ما ذكره الرسول، قال: أربعون. وكما هو ظاهر من السياق أنها أربعون سنة. فقوله بين النفختين يدل على أنهم نفختان فقط. وكذلك ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، وفي رواية: أكون أول من ينفض التراب عن رأسه فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، يعني ممسكا بها، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. في أحاديث في هذا المعنى عدة تدل على أن النفخات اثنتان فقط: الأولى التي تكون لموت كل حي، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الاستثناء الذي استثناه الله قد اختلف العلماء فيه، منهم يقول الشهداء، ومنهم يقول الحور العين، ومن في الجنة، ومنهم يقول غير ذلك. والله أعلم ماذا أراد رب العالمين جل وعلا في هذا الاستثناء. فهذه إذا نفخ فيه مات كل حي، ثم بعد ذلك ينفخ الثانية فيبعث، تبعث الأموات كلها، يبعثون من قبورهم فيقومون أحيا كأنهم يوم بحياتهم. إذا شاهدته تعرفه أن هذا فلان تماما لا يختلف، لأنهم يبعثون كما ماتوا. ثم أمور هائلة بعد هذا. المقصود أن المقصود بالساعة هنا متى الساعة؟ يعني نهاية الدنيا وبدء الآخرة. ونهاية الدنيا تكون النفخ في الصور، وكذلك بدء الآخرة. فبهذا تنتهي الدنيا وتطوى هذه الأشياء كلها، ويبدل الله جل وعلا الأرض غير الأرض والسماوات. ثم بعد ذلك يبرزون لرب العالمين وقوفا في يوم مقداره 50,000 سنة. كيف يعني هذا مقدار الدنيا ولا أكثر ولا 50,000 سنة وهم وقوف، وقوف على أقدامهم، لا جلوس ولا ظل، وهم عراة حفاة، لا ثياب ولا أكل ولا شرب. فلهذا يكون يوم شديد، ولكنه على الكافرين، شديد وعسير على الكافر. أما المؤمن فإن الله جل وعلا يقول: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخافون ولا ينالهم الأذى، والله على كل شيء قدير. ولهذا جاء أنه على بعض الناس يكون كأنه بعد العصر، من بعد العصر إلى غروب الشمس. وبعضهم مثل ما نسمع 50,000 سنة، ولهذا يطلبون القضاء بينهم ولو إلى النار، لأنهم يتصورون أن كونهم في النار أسهل مما هم فيه من الشدائد. فالمقصود أن هذه أمور ستقع وسنعيشها ونشاهدها تماما، فيجب على المسلم أن يستعد لها، أن يعد لها العدة، يستعد يقدم شيئا يظله يوم لا ظل إلا ظل الصدقة وظل العمل الصالح، وكذلك يجعل بينه وبين العذاب واقيا يقيه بطاعة الله واتباع أمره. فالمنكر للقدر ما يكون آمنا في ذلك اليوم، ولا يكون قد وقي الحزن والخوف، بل عليه الخوف وعليه العذاب، لأنه لا يكون داخلا في جملة المؤمنين. فهذا المقصود. أما في هذا الحديث الذي أشار إليه إنه ذكر في الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، يعني يدلنا على أن الناس يتفاوتون في عملهم وفي عقائدهم. فالإسلام فسره بالأمور الظاهرة مثل الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم إلى آخره. ثم فسر الإيمان بالأمور الباطنة، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والشاهد قوله وبالقدر، يعني وتؤمن بالقدر خيره وشره، وخيره وشره يعني المعنى أنك تؤمن بكل ما يقع سواء كان خيرا لك أو فيه أذى ومضرة عليك، أنك تؤمن بأنه مقدر وأنه لا بد من وقوعه لا محالة ولا يمكن أن يتخلف. فالإيمان معناه التصديق والإقرار والعمل على ذلك، أن تصدق بهذا وتقر به وتعمل على هذا ومؤمنا به. ثم لا بد أن نعرف ما هو القدر هذا الذي يجب علينا أن نؤمن به، ويجب علينا أن نعرف الأمور التي إذا لم نؤمن بها أنها يكون علينا فيها خطر أو يمكن ينالنا منها عذاب. إن هذا أمر مهم. وهذا السبب في ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن هذا من التوحيد، يعني الإيمان به من التوحيد، ومن أنكره يكون قد أفسد توحيده فلا يكون توحيده صحيحا. والمؤلف رحمه الله يذكر الأشياء التي تكون من صميم التوحيد، ويذكر الأشياء التي تكون قادحة في التوحيد أو مذهبة له، إما تكون منقصة أو تكون مذهبة له، وهذا يذهب التوحيد. ومعلوم أن الأشياء تفسر بأضدادها حتى تتبين، وبضدها تتبين الأشياء، إذا ذكرت الضد تبين ضده. فهذا ضد التوحيد والإيمان، إنكار القدر. فكلمة قدر أي مصدر، قدر يقدر قدرا، يعني أن الأمور مقدرة سابقا معلومة لله جل وعلا، وأنها سوف تقع بمشيئة الله وخلقه على وفق ما علمه سابقا وقدره بلا زيادة ولا نقص. وهذا يكون في كل شيء. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أنه ما من شيء إلا وهو في كتاب مبين، وأخبرنا أنه علام الغيوب يعلم ما غاب ولا يخفى عليه شيء، فهو عالم الغيب والشهادة. فإنكار القدر إنكار لصفات الله جل وعلا وإنكار لخبر الله، ومن أنكر واحدا منها من صفات الله أو من ما يخبر الله جل وعلا به فإنه لا يكون مؤمنا. ولكن ما يجوز أن تحكم على الإنسان بأنه كافر حتى تبين له الحق ويتركه ويعاند، يعني وتزيل عنه الشبهة التي قد تحرض له، تزال الشبهة. لأن بعض الناس يتعلق بأمور يظن أنها أدلة وهي شبه ليست أدلة، فلا بد من إزالتها ثم ذكر الدليل، ثم بعد هذا يتبين أنه معاند أو أنه جاهل يريد الحق. فإن كان جاهلا يريد الحق اتبعه وترك ما هو عليه، فلا يجوز أن يحكم عليه بأنه كافر بهذه المثابة. بل قد يكون إذا كان مجتهدا وطالبا للحق ولكنه عجز قد يكون مثابا، يثيبه الله على اجتهاده. والله جل وعلا لا يأخذ إلا بعد ما يأتي الدليل وتقام الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فعلى هذا يعني نقول إنكار القدر هو إنكار لما أخبر الله جل وعلا عنه عن صفاته وعن ما يخبر عنه في ما يفعله ويشاءه جل وعلا. والقدر ما يمكن يخرج عنه شيء، كل شيء بقدر. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن الأشياء كلها مقدرة، وأن المكذب بالقدر أنه سيصلى نار، سيصلى سقر. ولا بد على هذا أن يكون ركن من أركان الإسلام، فهو مكان الإيمان بد منه. ولهذا السبب ذكره هنا، فذكر قول عبد الله بن عمر وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده. النفس يعني معناه الذي حياتي وموتي بيده، يتصرف في ما يشاء، هذا معناه. والذي نفس ابن عمر بيده، وهذا أولا يدلنا على أن كل شيء ملك لله يتصرف فيه، الحياة والموت وغيرها وغير ذلك. والثانية أن لله يد تعالى وتقدس، بل له يدان كما قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. واليهود لعنهم الله يصفون الله بالبخل، بمعنى قولهم يد الله مغلولة يعني أنه بخيل، ما ينفق على من تجب النفقة عليه، فلعنهم الله على ذلك. ثم أخبر أن يديه مبسوطتان بالنفقة على خلقه، فهو الرازق بعد الخلق وقبله. قال بل يداه مبسوطتان، وفي حديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: خزائن الله ملأى لم تغضها نفقة، أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار، يعني أنه ينفق يعطي الليل والنهار دائما نفق، عطاؤه مستمر لعباده العقلاء وغير العقلاء. والمقصود أن الله جل وعلا يجب أن يوصف بالصفات التي وصف بها نفسه، ومنها يديه تعالى وتقدس. ولهذا قال لإبليس لما أمره أن يسجد لآدم ثم أبى وتكبر قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني أن الله باشر خلقه بيديه ما تكبر عنه وهو الكبير المتعال تعالى وتقدس، فأنت كيف تتكبر عن السجود له. والمقصود إثبات اليدين لله جل وعلا. ولهذا قال ابن عمر هذا القول، وهذا كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف به، يقول والذي نفسي بيده، فهو أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لو كان لأحدهم مثل أحد، وأحد مثل به لأنه مشاهد جبل كبير عظيم، وهذا تمثيل فقط، هذا لا يمكن الإنسان يكون له مثل أحد ذهب، ولكن لو قدر أنه يكون له هذا القدر العظيم الكبير ثم أنفق هذا المال الكثير كله في سبيل الله، يعني في طاعة الله، لا تقبل منه حتى يؤمن بالخير بالقدر خيره وشره. ومعنى هذا أنه يقول مهما عملوا من الأعمال فأعمالهم مردودة غير مقبولة حتى يؤمنوا بالقدر، فدل على أن الإيمان بالقدر شرط في قبول الأعمال، لا يمكن أن يقبل منه عمل حتى يؤمن به. فهذا الذي قصده عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم قال ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، اختصار الحديث يعني وذكر الشاهد من الموضع الذي فيه الشاهد فقط لأن الحديث طويل كما سمعنا، فاقتصر على موضع الشاهد، فقال ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث متفق عليه في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولكنه من رواية عمر بن الخطاب رواه مسلم فقط، أما البخاري فقد رواه من رواية أبي هريرة. وإلا ولهذا قال المؤلف رواه مسلم لأن ابن عمر رواه عن أبيه، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. وقوله الإيمان أن تؤمن بالله، يعني الإيمان الذي يتعين على المرء ويجب عليه ولا يتخلص من العذاب إلا به، هو أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. والإيمان بالله يلزم منه الطاعة، أن تطيع أمره وتجتنب نهيه وتؤمن بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله ما ذكر ذلك فيه. فالإيمان بالله يدخل فيه كل ما يذكر فيما بعد، ولكنه فصل ليبين أن هذه أمور لا بد منها بعينها، أن تؤمن بها بأعيانها، ولا يكفي الإيمان المجمل، لأن الإيمان قد يكون مجملا قد يكون مفصلا، فلا بد من التفصيل في هذا. والإيمان بالله يلزم منه الإيمان بصفاته بوجوده واطلاعه، وأنه الخالق الرازق، وأنه العليم بكل شيء القدير على كل شيء، الذي هو معنا أينما كنا، لا يخفى عليه شيء من أعمالنا ولا من كلامنا ولا من أحوالنا، لا نحن ولا غيرنا من الخلق في السماوات والأرض. وتؤمن بالملائكة بملائكته، الملائكة نؤمن بهم على الأخبار التي أخبرنا عنهم من كتاب الله وسنة رسوله، وإلا هم ليسوا مشاهدين، ليسوا منظرين، يعني منظور إليهم. وإذا حضروا عند الإنسان فلا يمكن يشاهدهم إلا إذا خرج من هذه الحياة، عند الموت يشاهدهم، يشاهد الذين يقبضون الروح فقط أو يحضرون لذلك. ولهذا أخبر جل وعلا أنهم ما كانوا منظرين، ولكنهم هم رسل، لأن كلمة ملك تدل على الرسالة. يقول الملائكة مأخوذة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، فهم عبيد لله مكرمون، يطيعون الله لا يعصونه طرفة عين. وقد ذكر الله لنا أشياء من أوصافهم وأشياء من وظائفهم، فمن وظائفهم وظائف متعددة، منها ما ثبت الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجدوها تداعوا هلم إلى طلبتكم، ثم يحفون بهم، ثم يعرجون إلى ربهم فيسألهم الله وهو أعلم منهم، ولكن السؤال لحكمة: من أين أتيتم؟ فيقولون: يا رب جئناك من عباد يذكر عباد لك يذكرونك ويهللونك ويكبرونك. ويقول لهم: وماذا يريدون وماذا يطلبون؟ قال: يطلبون رضاك والجنة، ويعودون بك من سخطك والنار. فيقول: وهل رأوا الجنة أو رأوا النار؟ قل: لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها وأشد هربا من النار. فيقول الله جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون: يا رب فيهم فلان ليس منهم، وإنما جاء لحاجة. ثم جلس قال: هم القوم لا يشقى جليسهم، وله قد غفر. وحلق الذكر مثل هذا، مثل هذه، يعني التعلم، تعلم الدين من حلق، أفضل حلق الذكر كون الإنسان يتعلم أمر دينه، أفضل من كونه يجلس يذكر الله، يقول سبحان الله والحمد لله وما أشبه ذلك. فهذا شيء من الوظائف. ومنهما الحديث الذي ثبت أيضا في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فيكم ملائكة يتعاقبون فيكم الليل والنهار، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. يعني قوم منهم يكونون معنا في النهار، وآخرون يكونون في الليل. فاجتماعهم في صلاة العصر لأن الذين سيبيتون معنا في الليل ينزلون في صلاة العصر، ثم يصعد الذين كانوا معنا من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وهذا كل يوم. فإذا صعدوا سألهم الله: من أين أتيتم؟ يسألهم لإظهار فضل بني آدم عند الملائكة الذين لا يعرفون عنهم شيء، حتى يستغفروا لهم، فيقولون: يا رب جئنا من عبادك في الأرض، أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. هذا المقصود. فالملائكة الذين يسمعون هذا يتصورون أن الناس البني آدم يصلون كثيرا، أتوهم يصلون وتركهم يصلون، فيستغفرون لهم، وهذا المقصود أن يستغفروا لهم، وهذا من فضل الله، من فضل الله وإحسانه. ومنهم الذين ذكر الله جل وعلا أنهم يلازموننا أيضا غير هؤلاء، لأن الله جل وعلا يقول: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهؤلاء ملائكة. ويقول جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيقول جل وعلا: وإن معكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لماذا يقول لنا ربنا جل وعلا كراما كاتبين؟ كرام على من؟ عند من كرام؟ كراما عند الله جل وعلا، يعني أنه يلزم أن نكرمهم، تكرمهم ولا تملي عليهم الشيء الذي لا يناسبهم، والشيء الذي لا يليق بأن يكتبوه من معاصي وأمور لا تصلح. فهم كاتبان معك دائما منذ بلغت التكليف إلى أن تموت، يكتبان كل عمل وكل لفظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول: يعلمون ما تفعلون، يعني لا يخفى عليهم شيء من عملنا. فينبغي أن نستحي منهم. فالإنسان الذي مثلا يتصور أن معه رجلان من أفضل الناس الذي يعرفهم، لازم يتحفظ في قوله وفي فعله. هؤلاء كرام من عباد الله، إذا تصورت هؤلاء يجب أنك تكرمهم. ولهذا لا يفارقون الإنسان إلا في حالات، إما حالات قضاء الحاجة، وليس مفارقة كلية، يبتعدون عنه فقط لأنهم لا ينظرون إلى عورات الناس لكرمهم. وكذلك إذا مثلا اتصل بأهله فإنهم لا ينظرون إلى هذه الأشياء، فارقونه. ولهذا جاء النهي عن الكلام في هذه الحالات، لأن الإنسان إذا تكلم اضطر الملك إلى أن يأتي يكتب، يسجل ما لفظ ما تكلم به. فالمقصود أن هذا نوع منه. وثبت قوله صلى الله عليه وسلم لما عرج به: رأيت البيت المعمور وهو بيت في السماء السابعة حيال الكعبة، يعني موازنا للكعبة، مثل الكعبة يتعبد الملائكة فيه، عليه مثل ما يتعبد بنو آدم بيت الله جل وعلا الحرام. يقول: فإذا يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إلى مثله أبدا. لماذا؟ لأنه لا يتهيأ لهم لكثرة الملائكة. وفي حديث يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدم إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. فهم عباد لله، خلقهم جل وعلا لعبادته، فهم لا يفترون من العبادة ولا يعصون الله ما أمرهم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ولا يقول، ولكن لو قدر أنهم، ومنهم حملة العرش، ومنهم الذين يحفون به ويسبحون ربهم جل وعلا ويستغفرون للذين آمنوا، وغير ذلك مما ذكر الله جل وعلا عنهم. فعرفنا الله جل وعلا الملائكة بأوصافهم ووظائفهم التي وظفهم أن يعملوا بها. والملك مثل ما في هذا الحديث قد يأتي بصورة آدمي، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة بصورة رجل حتى يعلمهم الأدب ويعلمهم الدين، فلهذا جاء بهيئة حسنة وجميلة. ثم جلس الجلوس الحسن الجميل، قال فجلس يعني فوضع ركبتيه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أن ركبتي جبريل صارت مقابلة لركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه، يعني أن جبريل وضع يديه على فخذي نفسه تأدبا كهيئة الذي يجلس الصلاة، حتى يكون طالب العلم أولا يأخذ الأدب تعظيما للعلم فيبارك له في ذلك، فيعلم الأدب مثل ما يعلم العلم، فهو جاء يعلمهم الأدب وكذلك يعلمهم الدين. فالمقصود أنه جاء بصورة رجل، وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في مكة رآه قد سد الأفق، يعني سد السماء ما يرى شيء من السماء منه، تال يقول وله 600 جناح، هذا شيء عجيب. والمرة الأخرى كما قال الله جل وعلا رآه عند سدرة المنتهى لما عرج به على صورته الحقيقية، وقد يأتي بصورة يعني غير الصورة التي هو عليها. وقد ذكر الله جل وعلا عن أضياف إبراهيم الذين جاءوا إليه بصورة أضياف، فقدم لهم عجلا حنيذا يعني مشوي، فلما رأى أنهم لا يأكلون ولا يمدون أيديهم إلى الأكل خاف، لأنه معلوم أن الإنسان الضيف مثل يأتيك ثم تقدم له الطعام ويمتنع، لا بد أنه أبطن شيء، لا بد أن عنده أمور يريد أن ينفذها، فلهذا خاف إبراهيم فأوجس منهم خيفة، فقالوا له لا تخف نحن رسل الله، الرسل لا تأكل، وجاءوا من باب الامتحان والامتلاء إلى لوط عليه السلام، لأن قوم لوط جاءوا ببدعة لم يسبقوا إليها، فاحشة منكرة نعظم المنكر، يأتون الذكران من العالمين ويتركون زوجاتهم، وقد ابتلوا بهذا، فجاءوا بصورة شباب حسان الوجوه ابتلاء وامتحانا، فلما علموا أنهم عند لوط أسرعوا إليه يهرعون إليه يريدون الفاحشة، فكان يوما عصيبا على لوط عليه السلام، قال هذا يوم عصيب، ثم حاول معهم كل المحاولات أن يردهم، فلما لم يستطع قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، عند ذلك أخبروه أنهم لن يصلوا إليه وأنهم رسل الله وأنهم جاءوا لعذابهم، ثم احتملوا بلادهم وطاروا بها، ثم لما صاروا في جو السماء قلبوها جعلوا عاليها أسفلها وأمطروا عليهم حجارة من سجيل، وكل هذا يكون لجبريل عليه السلام، فهو ذو قوة متين وعظيم، وإن كان هذا الوصف يكون أيضا لله هو ذو القوة المتين، ولكن أخبرنا جل وعلا عن جبريل أنه قوي، ولهذا صاح في قوم صالح ثمود صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا خامدين في ساعة واحدة، صيحة واحدة. فكذلك يعني العذاب الذي قد يأمره الله جل وعلا به فهو قوي هذا المعنى. المقصود أن ملائكة الله خلقهم الله جل وعلا لعبادته، وهم في السماء وفي الأرض وبين السماء والأرض، لأن منهم الموكل بالرياح ومنهم الموكل بالسحاب والأمطار وغير ذلك، فيجب أن نؤمن بهم كما أخبرنا ربنا جل وعلا، الذين أخبرنا بأسمائهم نؤمن بأسمائهم وأعيانهم، والبقية نؤمن بجملتهم أنهم كما قال الله جل وعلا عباد مكرمون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم وأنهم يفعلون ما يؤمرون. وكذلك الإيمان بكتب الله وتؤمن بكتبه، والكتب المقصود بها الكتب التي تكلم الله بها وأنزلها على رسله، وهي كثيرة، ولكن الإيمان فيها كما كالإيمان بالملائكة، نؤمن بأعيان الشيء الذي عين لنا مثل القرآن الذي هو مهيمن على الكتب كلها وناسخ لها، والتوراة والإنجيل والزبور والبقية نؤمن بجملتها لأننا لا نعرف التفاصيل، والله ذكر لنا الجملة فقط. ومثل ذلك الرسل، رسل الله جل وعلا يجب أن نؤمن بهم. أما الإيمان بالكتب أن تؤمن بأنها كلام الله وأن فيها الهدى لمن اتبعها وآمن بها، ومن لم يؤمن بها أنه يكون هالكا ومعذبا وضالا. والرسل كذلك، نؤمن برسل الله الذين أرسلهم إلى عباده ليخرجوهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم تعالى وتقدس. وقد ذكر الله جل وعلا في القرآن 25 رسولا بأسمائهم، والبقية أخبر أنه لم يقصهم علينا، فنؤمن بهم كما أخبرنا الله جل وعلا. الذين أخبرنا بأسمائهم نؤمن بأعيانهم، لأن أخبرنا حتى نؤمن بهم بأعيانهم. وأولهم آدم فهو رسول إلى ذريته، رسول مكلم كلمه الله، ولكن آدم بقي أولاده على الإيمان والتقى زمنا طويلا حتى حدثت حادثة صارت سبب الوقوع في المخالفات والشرك. فأول رسول أرسل إلى المشركين المخالفين هو نوح عليه السلام، فهو أول الرسل، ثم تابعت الرسل بعده، وختمهم الله جل وعلا بنبينا صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه على، وأمته هي آخر الأمم وعليها تقوم الساعة. أما عيسى عليه السلام فإنه هو الذي يلي نبينا صلى الله عليه وسلم في الزمن، ليس بينه وبينه نبي، وإن كان فيه خلاف بين العلماء. خالد بن سنان يقول إنه بعض جاء فيه حديث لا يثبت إنه رسول أرسل إلى قومه، وجاء أنه أهمله قومه. فالمقصود أنه جاء أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عيسى ليس بيني وبينه رسول، وهذا أصح من الأول. يقول إنه ينزل في آخر الزمان في هذه الأمة، فلا يشكل علينا أنه يكون مثلا أنه رسول من أولي العزم وينزل في هذه الأمة، ونقول إن رسولنا هو آخر الرسل وهو خاتمهم. قل نعم، هو ينزل حاكما بهذه الشريعة، لا يأتي بشريعة ولا يأتي برسالة جديدة، بل يأتي يحكم بهذه الشريعة، فهو من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل أتباعه، لأنه رفع حيا فهو حي في السماء، وسينزل ويموت في الأرض. وكذلك اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر هذا يشمل كل ما ذكره الله جل وعلا من الأمور المستقبلة التي سوف تكون، ما كانت وسوف تكون، ومن أولها ما سيلاقيه الإنسان من الموت وما بعده في القبر. فإن النصوص جاءت بأن الإنسان إذا وضع في قبره أنه يسأل عن ثلاث، قالوا من تعبد وما ربك وبأي شيء تعبد، يعني ما دينك، ويقال من هذا الرجل الذي بعث فيكم. هذه المسائل التي تكون في القبر، ثلاث مسائل: من ربك وما دينك وما نبيك. إن كان مؤمنا أجاب، وإن كان مرتابا لا يستطيع الجواب كما جاء تفصيل ذلك. ثم بعد هذا ما في القبر من نعيم أو عذاب، والقبر اسم لما بعد الموت وليس للحفرة التي يوضع فيها الإنسان. إذا مات الإنسان سواء قبر أو أكلته السباع أو احترق أو ألقي في البحر أو غير ذلك، فلا بد من سؤاله ولا بد أن يلاقي ما يلاقيه في القبر من نعيم أو عذاب. فالقبر اسم لما بين الموت وبين البعث، وهو البرزخ الذي أخبر الله جل وعلا إن لهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الحاجز بين شيئين، فهو بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ثم بعد ذلك البعث، الإيمان به لا بد به، والبعث معناه إخراج الأموات أحياء، فيجمعهم عندما تفرقوا ترابا وتتكون أبدانهم التي كانت في الدنيا كما هي، ثم إذا نفخ في الصور نفخة الأخيرة دخلت أرواحهم في أجسادهم ويكونون في حياة مستقرة لا تقبل الموت، ولهذا ما يموتون غيرها غير الموتة الأولى. ثم ما بعد ذلك من الحشر والجمع في موقف واحد والحساب وتطاير الصحف والميزان والحوض الذي يكون للأنبياء، لكل نبي حوض، ولكن أعظمها وأكثرها واردا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه في الموقف. ثم عرض جهنم تحيط بهم من جميع الجهات، ثم نصب الصراط فوق جهنم والعبور عليه، من يستطيع أن يعبر من فوق جهنم على جسر متحرك ودقيق، فالذي يكون مستقيما على الصراط الذي جاء به الهادي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الدنيا يستقيم على ذلك الصراط، لأن العبور عليه بالأعمال وليست بالأقدام. ثم بعد ذلك يتميز أهل الحق وأهل الجنة من أهل الباطل وأهل النار، ويستقر كل في ما خلق له دائما ما دامت السماوات والأرض. وهذا أمر لا بد أن نشاهده، فيجب أن نعمل له. هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر، وسماه يوم آخر لأنه بعد الدنيا، وهو يوم لا نهاية له، مستمر إلى ما لا نهاية. ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر، ما معنى القدر؟ قدر أخذ من قدر، يقدر تقديرا وقدرا، وهو تقدير الله الأشياء قبل وجودها، فإنه علمها وقدرها ثم تقع بمشيئته في الوقت الذي يريده جل وعلا بدون زيادة ولا نقصان على ما قدره. ومعلوم أنه جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه تعالى هو الخالق وحده وليس معه خالق غيره، تعالى الله وتقدس، وأنه جل وعلا عليم بكل شيء، علمه أزلي وأبدي، وهو جل وعلا علمه كامل لا يزداد بوجود الأشياء علما لم يكن له، تعالى وتقدس، وقد علمها قبل وجودها وسوف توجد بقدرته على وفق علمه تماما في الوقت المحدد. وهذا يدخل فيه الكبير والصغير والجليل والحقير، حتى حركات العروق التي في بدن الإنسان معلومة لله ومقدرة، وكل شيء يحدث فهو مقدر بلا شك، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالذي لا يؤمن بالقدر قد وعده الله أنه يصليه سقر، فلابد، وكل شيء عنده مسطور مسطر يعني مكتوب تعالى الله وتقدس، وكل هذا يدل على كمال الله تعالى وتقدس. سئل الإمام أحمد قيل ما القدر؟ قال القدر قدرة الله، جواب يعني وجيز ولكنه بليغ. قدرة الله يعني صفة الله، قدرة الله بها قدر الأشياء كلها تعالى وتقدس. يقول العلماء إن القدر له أركان أربعة لا بد منها على التفصيل أن تعرفها، أو يقول درجات أربع على أربع درجات، وإن شئت قلت غير هذا ولكن المآل واحد. درجة الأولى الإيمان بأن الله بكل شيء عليم ولا يخفى عليه شيء، علم الأشياء كلها في الأزل، فعلمه كامل تام لا يلحقه أي نسيان وأي نقص تعالى الله وتقدس. هذه درجة. الدرجة الثانية أنه ما شاء كان وما لا يشاء لا يكون، لا يوجد إلا ما يشاء. ولكن قد يقول المسلم مثلا، وهل في هذا منازعة أو مخالفة؟ أحد ينازع في ذلك أو يخالف؟ يقول نعم، فيه من أنكر علم الله أو أنكر بعضه، وفيه من أنكر عموم مشيئة الله، عموم المشيئة، وإلا فالله جل وعلا له المشيئة التامة التي يشاء، وإذا شاء الشيء بها وجد. ولكن الإنكار، هل يكون الإنكار مثلا أن أحدا يشابه الله تعالى الله وتقدس؟ كلا، ولكن شبه تعرض للإنسان، وسببها الإعراض عن كتاب الله وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعجب الإنسان برأيه وفكره فيضيع يضل في هذا، وهذا هو السبب. أعجب بعض الناس بعقولهم وأفكارهم فقالوا بها، ولهذا تجد أن كثيرا يحكم على ما قاله الله جل وعلا وما قاله الرسول بعقله، يقول ما هو معقول هذا، المعقول كذا وكذا، وعقلك الذي هو يناسبك يناسب ضعفك حاط بكل شيء. قول أن الإيمان بالقدر على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، يعلم كل ما كان وما يكون على حقيقته بلا زيادة ولا نقصان. الدرجة الثانية الكتابة، أن الله كتب كل شيء بكتاب مبين عنده جل وعلا، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب به كل شيء. والكتابة جاءت في نصوص متعددة، والكتابة تكون أنواع، الكتابة العامة الشاملة التي هي هذه يعني كتابة كل شيء في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ عند الله جل وعلا لا يطلع عليه إلا رب العالمين، ففيه كل شيء، وقد يطلع عليه بعض من يشاء على أجزاء منه فيه، كما في الكتابة الثالثة النوع الثالث من الكتابة، لأن الكتابة أنواع، هذه عامة شاملة، ثم كتابة أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في تقسيم الخلق، أن الله قسم خلقه لما خلق آدم علم ذريته التي سيكون إلى آخر مولود، فقسمهم إلى قسمين، قسم إلى الجنة وقسم إلى النار، علمهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، فلا يزاد عليهم ولا ينقص، فكل معلوم أين مصيره، علمه الله جل وعلا، وهو من خصائص علم الله جل وعلا. فهذه كتابة أخرى، كتابة ثالثة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، حديث عبد الله بن مسعود بقوله حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا. هذه كتابة خاصة لكل فرد تكتب وهو في بطن أمه، وهذه ليست كتابة جديدة ولكن فهي متفقة عن الكتابة التي في اللوح المحفوظ ولكنها أخص، فهذه علمها الملك الذي نفخ فيه الصور، نفخ فيه الروح، علمها وكتبها ثم يختم عليها، فهو يعمل عندما يخرج من بطن أمه على وفق هذه الكتابة، لا يزيد ولا ينقص، الرزق ما مكتوب والأجل مكتوب والعمل كذلك، وكذلك النتيجة التي هي السعادة أو الشقاوة. هذه كتابة ثالثة. هناك كتابة يومية وهي التي جاءت الإشارة إليها في قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن، جاء في الأثر أنه يحيي ويميت ويسعد ويشقي ويذل ويعز، يفعل ما يشاء في كل يوم، وكل هذا لا يختلف عن الأولى. وكتابة الصحف التي في يكتبها الملائكة ليست هذه، بل هذا شيء آخر، يعني كتابة الأعمال هذه، وليست الكتابة المقدرة ولكنها داخلة فيها. وهي التي أخبر الله جل وعلا أن كل إنسان ألزم طائرة، وأنه يخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والصحيح من أقوال العلماء أن هذه كتابة الصحف، أن الصحف المكتوبة أنها تنشر له يوم القيامة، ويقال له انظر إلى أعمالك، اقرأ وحاسب نفسك، هل الكتبة ظلمتك أو جاذبك على شيء لم تفعل. فهذه الكتابة. الأمر الثالث المشيئة، مشيئة الله جل وعلا العامة الشاملة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كل ما شاء شاءه جل وعلا سيكون، سواء شاء الناس أو ما شاءوا، فهذا شيء يعلمه المسلمون، فكل مسلم يقول ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، تعالى الله وتقدس. فالمقصود أنه الإيمان بهذا، الإيمان بعلمه، فإنه يعلم كل شيء، فيعلم الأشياء التي ما كانت لو كانت تكون على كيف على أي شيء، كما قال جل وعلا ولو خرجوا فيكم لا أوضعوا ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، وما خرجوا، ولكن لو خرجوا لكان هذا. يقول جل وعلا لما قال أهل النار حينما قل لما عاينوها وردوا إليها قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قال الله جل وعلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا يعني للدنيا لعادوا إلى منه عنه، لعادوا إلى الكفر. فالله يعلم الشيء الذي ما كان لو كان يكون على كذا وكذا، فعلمه جل وعلا محيط بكل شيء. فكذلك مشيئته عامة شاملة. الأمر الرابع أنه الخالق جل وعلا، الخالق لكل شيء. نقول هل مثلا يسوق لعاقل أن يخالف في مثل هذه الأشياء، أن يخالف في كون الله لا يعلم كل شيء، أو يخالف في كونه جل وعلا كتب كل شيء لما أخبر الله جل وعلا بذلك، مع أن هذا لا دخل للعقول فيه كتابة الله جل وعلا. وكذلك كونه يشاء كل شيء، قل قد عرض لبعض الناس شبه في كونه الخالق لكل شيء أو كونه ما شاء كان وما لم يشاء كن. أما الدرجتان الأوليين فأصبح المنكر لها قليل جدا أو قد لا يوجد، يعني الذي ينكر أن الله عليم بكل شيء وأنه كتب كل شيء، ولكن عموم مشيئة الله وعموم خلقه أنكر بعض الناس ذلك، وقالوا إن الإنسان حر، هو الذي يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء، الإنسان نفسه، وأن الله جل وعلا لا يرغم الإنسان على أنه يفعل كذا وكذا، لأنه لو تصورنا أنه يجبره على هذا الشيء ويرغمه ثم يعاقبه على هذا لكان ظلم. هكذا هذه الشبهة، وهذه شبهة داحضة، وذلك أنهم يتصورون أن الكتابة هي التي ترغم الإنسان، فالكتابة عبارة عن علم الله في هذا المخلوق أنه سيوجد ويعمل أعماله بإرادته وقدرته، وليست الكتابة مرغمة، فهي كتابة عن علم الله صفة الله، وأن هذا المخلوق سيوجد ويعمل هذه الأشياء بإرادته المخلوقة له التي خلقها الله وقدرته التي خلقها الله له، فإما يثاب أو يعاقب على فعله الذي فعله باختياره وقدرته، فلا إشكال في هذا. ولكن الإنسان قد يعمى عن الأمور التي قد أوضحها الله وبينها بسبب إعراضه عما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الخلق فكيف يخالف الإنسان بأن الله هو الخالق لكل شيء؟ يقول نفس الشيء، جاءت الشبهة من هذا القبيل، فقالوا إن الإنسان هو الذي يخلق فعاله، لأنه إذا قلنا إن الله يخلق فعل الإنسان لزم أنه يعذبه على ما يفعله الله جل وعلا، فيكون هذا ظلم. فالشبهة نفسه، يقول إن الله جل وعلا جعل الإنسان قدرة وإرادة، وبقدرته وإرادته وقدرته وإرادته مخلوقة لله جل وعلا، ما فيها أحد يقول إن قدرة الإنسان إنه هو الذي يخلقها. هل يمكن؟ لو كان الإنسان يخلق قدرته ما رضي أن يكون أحدا أقدر منه وأقوى منه، ولكنها له قدرة خلقها الله جل وعلا. ثم كذلك الاختيار، الإرادة، الإرادة هي أيضا مخلوقة لله جل وعلا، وإذا وجدت القدرة والإرادة وجد الفعل بالقدرة والإرادة، فالقدرة والإرادة مخلوقتان لله جل وعلا، وبهما يحصل الفعل فينسب إلى الإنسان. ثم فريق آخر ظل من جهة أخرى، لأن هؤلاء صاروا فريقان، فريق يثبت أن الإنسان هو الذي يفعل الأفعال بخلقه وقدرته ولا دخل الله في ذلك، وقابلهم فرقة أخرى منهم انقسمت منهم وجاءت بعكس ذلك، قالت الإنسان آلة يدار ليس له أي اختيار، فهو مقهور ومجبور.